من غيره فإنه لا بد للتمييز من القرآن، يعني إذا تعذر التمييز بغير القرآن فلا بد من القرآن. وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين، الموضع الأول عقيم من يعني يونس ركب السفينة وكانت السفينة موقرة ومحملة كثيرا فاضطروا إلى أن يلقوا بعض الركاب فساهم فكان هو من الذين يلقون في البحر، هذا واحد. نعم، وهذا أيضا موضع ثاني، والله عز وجل إذا حكى عنا ما إذا حكى لنا ما سبق عن غيره ما سبق لنا من أفعال الأمم فهو سيعلم أنه جاء. أما السنة فقد جاءت في ست مواضع، الإسلام فيها ست مواضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجلين يتشاحان على العذاب يستهمان، وكذلك على الصف الأول لو يعلم الناس ما في النجاء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين السحر. وفي استعمال القرعة فائدة، وهي أنه إذا تعذر التعيين رجعنا إلى القرعة. فإن قال قائل القرعة فيها غرض، فيها غرض، قلنا لكن هذا الغرض بالتساوي لا يختلف احدهما عن الاخر ولا بد منه. ولهذا لو كان متاع بين شخصين على المناقشه بين شخصين على المناقشه وقسماه ثلثين وثلث ثم قالا يقرب اينا يكون له الثلث واينا يكون له الثلثان، ايجوز هذا او لا؟ لا يجوز هذا، ما يصير، لأنه إن إذا قرع صاحب الثلث أخذ دون ماله ويأخذ صاحب الثلثين أكثر من ماله. أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لا بد من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز المساهمة في الحقوق، لأن هذا مساهمة أيهما أحق باليمين، وهو أيضا ثابت كما كان رسول يقص إذا أراد سفرا أقرع بين الساحل. وإذا جاء في الأموال ففي الحقوق من باب أولى. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع، طيب بالنسبة للقرعة كيف تقول؟ نعم، تكون القرعة بالقراءة، هذا تحصيل حاصل جواز. نعم، يعني بأي طريق يتميز غير المستحق، بأي طريق، ولها طرق كثيرة معروفة. نعم، يعني منها ما كنا نستعمله سابقا في المبايعات، يكون واحد يجعل في يده نواة تمر، وفي اليد الأخرى حصى، فيقول من وقع اختياره على النواة فهو الغالب، ومن وقع الحصى فهو المغلوب. يصح، أو بالأوراق مثلا يكتب مثلا مستحق غير مستحق، أو مستحق وبقية الأوراق بيضاء، المهم ما لها يعني طريق معين. نعم، يعني إذا رفعها ثم استقر. طيب، يعني يحذفها كذا. يعني إن سقط على السجدة ونقل فهو غالب أو مغلوب، والعكس ما أدري والله هذا. نعم والله ما أظن ما لكن هل لهم الحق من يفعلون هذا ولا واحد جالس؟ نعم ويصف ما السجن والنخلة ما ينفع غصن عليك يعني تأخذ وجه السجن غصن عليك. نعم يعني إذا تنزعت قال هو نبي السجن والنخلة قلت نبي السجن والنخلة نحتاج إلى قرعة ثانية هذا لا أعرف. وأيضا قال الأخ خالد سمعت يقول إنه يمكن يتحكم فيها. نعم ها ما مشكلة هذا يعني لقد تم الشيخ مثلا ان الفاعل ها نقول الفاعل يعني صار فاعل لكن نقول ما هذا يا رجل ان كان في احتمال اترك. نعم نعم نعم هذا إذا أتى المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين هذه تسمى بينة الداخل والخارج. فمن العلماء من قال تقدم بينة الخارج يعني المدعي ويحكم له بذلك، ومنهم من قال تقدم بينة الداخل وهو المدعى عليه. والراجح الثاني أما الأول فهو المذهب أنه قدم بينة الخارج، بمعنى أن هذا الرجل المدعي أتى ببينة وهما الشاهدان. المدعى عليه ليس مطالبا ببينها أصلا، فتكون بينة لا قيمة له لأن عليه اليمين لولا بينة المدعى. ولكن أقول الراجح أنه قدم بينة الداخل هنا لأن بيده بينتين في الواقع، الأولى اليد والثانية الشهور. لو تساقط يحلف، لكن الصواب ما حاجة اليمين، ما حاجة اليمين لأن عنده شهور. نعم. الله هل هناك بعض الأشياء التي تذكر في يوم ما هناك ضابط يعني تميز ترفع إليه النفس، ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، بعضهم عد 10 وبعضهم عد 8 اختلفوا فيه. نعم هذا في التفصيل يعني عرض القاضي الصلح على المتنازعين إن كان قد تبين له الحق فإنه لا يجوز عرض الصلح لأنهما قد وافقان عن إغماض، وإن لم يتبين له الحق فلا عرض الصلح. عرف؟ لا يجوز أن أرى الصلح أبدا، لكن إذا حكم بعد أن يحكم يقول مثلا الحق لفلان فلا بأس أن أرى الصلح. نعم يسمع إيش؟ نعم كبر يمينا يقول والله ما في ذمتي لهذا الرجل شيء. وهنا قد يؤول لكن هل ينفع التأويل؟ لا ينفع، يمينك على ما يصدقك به طاعة. فإن كان أعرف فبالكتابة يكتب، فإن لم يمكن فبالإشارة. نعم الحلف على المصحف الحلف على المصحف بدعة ولو الحج بينه. نعم الله عنك الرسل حاضر يعني الإنسان ليس مبادر في هذه القاضي إيش؟ يدعى عليه ليس مبادر في القاضي لابد أن يكون ربما يوقف ويسكت هل له حقوق يجيد القاضي ويعاقب بها المدعي إذا لم يكن بينه؟ ما أقول يعني بمجرد ما يدعى الإنسان يخبص الإنسان حسب القضية إذا كان مثلا فرقة نعم طيب أول هذا يسأل إذا كان سارق يحبس أول ما تشيك وقبل إلا الشرطة إذا ثم إذا ما هذا على كل حال إذا علمنا أن هذا المبدع قصد نساءه فليؤذن أما إذا كان حقيقة قد سرق هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر هل يمكن أن يعاقب لكن ما يحق أن يسترق ليش يسترق أقول إن لم يجد عليه بشيء يعني أن يعاقب لا ما هذا غير يقاضي نعم يا سليم إذا كانت لي قرينة قوية يشهد وشهود والقرينة مثال ماذا قلنا قبل قليل هذه الدعوة لا تسمع أصلا حتى لو جاب أي شيء ما ولا أسمعها أطلاقا نعم هو ايش هذا بارك الله فيه يدعي الولد نعم قال المهمل هل يدعي الولد ويتولى الدعوه والدفاع قال نعم فيقال ما دام الرجلان بينة والخمسة بينة فلا بد في التعدي لكن نظره رضي الله عنه دقيق من يستخرج الحديث السهام مساهمة حديث القرعة يا شيخ اي نعم القرعة جمع من العلم كيف نشاء هذا الفقر؟ فاتح من لغير فكين؟ نعم إذا علم المدعي أن في مدى عليه دين في دينه إيش؟ إذا علم المدعي أن في مدى عليه دين في دينه دين في دينه نعم فقارقه في يعني حد مغلط يعني يمين مغلطة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعرض او بشيء خاص هل له ذلك هل للقاضي ان يقبل الفقهاء رحمهم الله يقولون انها لا تغلظ الا فيما له خطر يعني الشيء الكثير المال الكثير وربما يغلظ ايضا في المال الكثير فيما له شان خطر والتغليظ يكون بالطيار ويكون بالهيئه ويكون بالزمن وبالمكان هيا يقوم قائد الزمن بالطرح المكان عند المحراب او المنبر والصيغه والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب الشهاده الى اخر ما ذكروه نعم شيخ حضرات الله جوازني حديث المصحف ثلاثه فيه حتى اهل السنه والجماعه وما هو الراجح ايش جوازني حديث المصحف نعم ثلاثة في حتى بين أهل السنة والجماعة الراجح أن الحالف لا يريد إلا القرآن لا يريد الورق ولا الجلد، يريد القرآن، فما أراد هذا فهو جائز لأنه حيث من صفة من صفات الله. نعم. إذا ولد كفلا ببينة فقالت الأنثى ببينة ومن يعلم معنى هذه الرفعة؟ نعم. ثم يعني بعد ذلك تبين أن هناك شاهد لم يكن يعلم المقام. نعم. هل تقبل دعواه مرة ثانية؟ المذهب يقول لا لكن لو علم القاضي صدق القول المدعي وانه جاهل بها فلا بد من قبوله، وكون يقول ليس لي بينة لا شك ان قصده بناء على علم. نعم. ما معنى التعاون لغة؟ إذا سبق الدعوة شرعا ولغة. طيب ماذا يقال في التصريف يعني؟ أيوب تعالي كصحاري. نعم دعوة الدعاوي أو تعالي كصحاري و والثاني فيها وجه دعاوي كصحاري الثاني دعوات خطأ. نعم أي دعاوة ودعاوة. طيب لها نظير؟ فتاوي وفتاوي، صحاري وصحاري، وهذه قاعدة معروفة في جامعة التخفيف. طيب الإضافات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذه دعوة، إذا أضاف لنفسه حقا على غيره فهي دعوة، وإذا أضاف حقا لغيره على غيره فهي شهادة، وإن أضاف حقا لغيره على غيره فهي شهادة، وإذا أضاف حقا لغيره على نفسه فهو إحرار. البينات الخاصة ما هي البينات؟ جمع وهي نعم. وهل تنحصر في شيء معين أو لا؟ أقول هل تنحصر في شيء معين أو كل ما بنى بالحق؟ كل ما بنى بالحق. طيب حتى القرائن قوية تعتبر بينة. طيب ما هو الدليل سميك على أن القرينة القوية تعتبر بينة؟ مش سامح أحسن. لأن شاهد يوسف الذي حكم بالقرينة، وكذلك سليمان بالنسبة للمرأتين اللتين دعتا الولد حكم به الصغرى بالقرينة. طيب قول لما رأى الناس بدعواهم لاتعى ناس بماء رجال، هل اختصار بالرجال صالح؟ ها؟ لا رجال، تدعى رجال بماء قوم، لا اختص بالرجال، يعني يمكن ان يقال تدعى نساء كذا تاكد. طيب ما هي القاعدة حول هذا الموضوع وهي أن يعبر عن الحكم بإضافة للرجال أو بإضافة للنساء؟ قائد العام أحسن أن يقال ما خوضه للرجال فهو للنساء وما خوضه للنساء فهو للرجال إلا بدليل. والغالب تغريب الرجال لأنهم أشرف وأقدر على القيام بالمهمة. طيب صورة المثل في حديث أبي هريرة أن قوما أسلموا في جميع فأسلم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. الداعي أن يدعي عين عند ثالث وليس لأحده مبين. نعم. الصورة الثالثة أن يدعى على قوم الدعوة فيقول أحدهم مثلا أنا أخفيكم عن الحل. نعم. كل واحد يريد أن يحل في الدفاع. طيب. الصورة الثالثة أن يدعي عن أمر الله فكل أحدهم كل واحد منهم يريد أن يحل لكي يقع. نعم. طيب هل وردت المساهمة في القرآن والسنة؟ كم ورد في القرآن؟ في كم موضع وردت في القرآن؟ في موضعين، الأول أنا فيه أول عن يوسف الساهمة وكان المسلمين، والثاني أحمد نعم أحسن. لو قال قال هذه في شريعة من قبلنا نعم شرعوا ما لم يشرعنا بخلافه كذا. طيب جواب نعم هذا له أدلة مبسوطة في أصول الفقه حاجة راضيها لنا الوقت. طيب لو خرجت القرعة إلى ما يشبه ثمار فهل يعمل بها؟ هنا لا يعمل بها. مثاله جبل الشمس مثال صحيح، وإذا جئت بمثال في البيت يمكن يكون أجود. سليم ننتقل لا دقيقة هذا كثير يلا سليم بين اثنين أنصاع. طيب حتى ربع واحد وراء ثلاثة أنصاع هذا ما يجوز. نعم ليش؟ لأنه سيكون أحدهما غانما أو غاشما، يعني شيء مشترك بينهما على المناطقة جعلوه عند قسم أثلاث أو أربعة كما قال الخطيب، وقالوا واحد ربع الواحد منه مسألة ربع الواحد ثلث هذا حرام، لأن إما أحدهما إما غانم وإما غانم. نعم هذا السؤال نبدأ شرح التفسير. يقول عن أبي أمامة وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أن يقال إنه خرج مخرج الوريد من أجل قوة النفور عنه، أو يقال هذا بيان لكون هذا الشيء سببا، والسبب قد يتخلف لوجود مانع، والله أعلم. ايش كل يوم يشيل يا كمال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه نور القران في باب دعوى البينات عن ابن موسى الحارثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قطع حمري مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال له رجل: وان كان قليلا من اراك يا رسول الله، وان كان شيئا اثنين يا رسول الله. قال: وان كان قليلا من اراك. رواه مسلم. ما حكم الرجل يحلف على شيء وهو كاذب فيه يقتطع به مالا من المسلم؟ لا يجوز. طيب، هل هو من التباعد او من الصائد؟ لماذا؟ نعم، احسن. هو من الكبائر لانه رتب عليه عقوبه في الاخره. طيب، الحديث ظاهره سواء اقتطع بحق او بغير حق. سام، ما تقول؟ هل هذا ظاهر الحديث او لا؟ اقرا الحديث. طيب، نخدم هذه ولا من بعده؟ حقاً لأنه يعني إذا حلف على شيء هو له حقاً فقد حلف على حقه، واقتطع من مال المسلم حقاً له. واضح؟ إذن فلا حاجة إلى أن يقال إن المؤلف رحمه الله أتى بالمال في الحديث الذي بعده تقييداً لهذا الحديث، لأن هذا الحديث مطلق كما قاله بعض الشراح. نقول لا حاجة لهذا لقوله حق امرئ مسلم. طيب، هل هذا الحديث يدل على أن اليمين قد توجب للإنسان الحق في مال غيره؟ نعم، اقرب يا أخ قدام الفتحة. ما سبيتها حدك الله. إيش؟ ما لحد حق إذا حضر المدرس ما في حق. نعم، ها الجميل من الحديث بيمينه والباء للسبب. إذن يمكن للإنسان أن يقتطع من مال غيره باليمين. طيب، ومتى أو ما صورة هذه المسألة؟ يدعي أرضا فيقول والله إنها لي، ما يقول هذا ما يمكن، يعني لا بد من بينة. نعم، يعني يستوي على أرض غيره على مطلع أرض ولا سيارة ولا، ثم يدعيها صاحبها وليس له بينه، ليس له بينه فيحلف المبتدع عليه. كذا هنا اقتطع حقا من المسلم بينه. طيب، الصوره الثانيه يعني جين أو عين، اللي مثلنا الآن عين، استولى زيد على أرض عمرو ثم ادعاها عمرو وليس له بينة، فمن المعلوم هنا أنه يحكم لزيد بيمينه أن الأرض له. طيب، هذا اقتطع مال من ثاني الزبور؟ ورث إلا يورث حقا أن يرد حقا عليه هذه الدين. طيب. أليس حقا ليس له؟ هذه الصوت الثاني تصور هذا. المثل الثاني يورث ورثه. الإنسان الجن. الادعاء. أي الادعاء. أن يكون شيء حق في بغيره. طيب. يدعي وليس ذاك الصورة. ادعيت على سامي العقيل ان الكتاب يجده لك فهمت واتيت بشاهد هنا لا يحكم بالشاهد لكن لو خلق حكم اذا اقتطعت حق امرئ مسلم او مال امرئ مسلم بيمينك إذا تصح في صورة الدعوة وفي صورة الإنكار أظن نقل قلنا هذا نعم إيه. طيب هل وصف الله بأنه موجب؟ لا من أين أوجب الله أوجب الله طيب هل يمكن أن يشتق من ذلك اسم الله؟ لا لا يلزم من اختصاصه بصفة أن يشتق له من أي نعم يعني لا يلزم من وصف الله بصفة أن يشتق له منها اسم ولهذا قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء ولا يمكن أن يسمي الله بالصفة وهذه ذكرناها في شرح الصحيح طيب من هنا نعرف أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء كيف يقال؟ نعم يطلق الصفات ما يطلق على الله عز وجل من الصفات ما يطلق عليه الله عز وجل ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصف نعم ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصف نعم لأنه يطلق عليه من الصفات ما لا تفهم يسمى به صح لكن ألا يقول قائل ويسمى بما لا تفهم يصف به أجل نعم ولا لا لا لماذا لأن كل اسم يدل على متضمن هو علم على الله عز وجل كما بس خلاص لأن كل اسم متضمن لصفة إذا الأسماء متضمنة للصفات وليس الصفات مستلزمة للأسماء نعم طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قريبا من أراك هل هذا هو أدنى ما يمكن أن يقتطع ولا يمكن أن يكون هناك ما دونه أي نعم المبالغة المبالغة في القلة والمبالغة في القلة لا تمنع ما دونه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلم طوقه يوم القيامة من سبع أراضي شبرا من الأرض طيب لو اقتطع نصف شبر نعم فكذلك لكن ذكر هذا على سبيل المبالغة طيب ننتقل إلى درس الليلة إن شاء الله يقول عن أشهد بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم على هنا الظاهر أنه بيمين بمعنى الفاء أي من حلف بيمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان هذا في الحديث الذي قبله فيه الوعيد على من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لكن اللفظ الاول نعم لكن الحديث الاول اعم لانه قال اقتطع حق امرئ حق امرئ والحق اعم من المال لان الحقوق قد تكون غير مريئه وقول امرئ مسلم نقول كما سبق لأن هذا القيد بناء على الأغلب

هذا الرجل لو احلفته بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاسد، لكن لو تقول كل زوجات طوارئ ما حلف. نعم، إذا كان فاسد فهل نحلفه؟ الجواب لا. نحن نقول نحلفه بالله والعقوبة وراءه، يلقى الله وهو عليه غضبان. ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا أنه إذا حلف الإنسان كاذبا فإن العقوبة أقرب إليه من قدميه، أقرب إليه من قدميه، ولها شواهد في هذا الموضوع ذكرها في من يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا تتجاوز إلا قليلا وتحيط بها، إما بفقد المال الذي حلفوا عليه وإما بفقد أولادهم. أحيانا يحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بالنجاح في هذه القضية، وإذا بهم مصابون بحادث يعدمهم والعياذ بالله، وهذا شيء يعني له شواهد واقعية. ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى في مثل هذا الأمر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد إسلاك النار، كذا أو لا حاجة إلى هذه الفائدة؟ نعم، يعني هل نقول إن هذا مثل قولنا الماء فوقنا والأرض تحتنا؟ نعم لا، لأن من الناس من ينكر النار، الذين ينكرون البعث ينكرون النار، أليس كذلك؟ فلهذا لا معلوم أن نقول إثبات النار، وأن هذا اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار. نعم. نعم. إذا كان صحيحا فهو يقرأ بينهما. شيخ الآن بجمال معنى الحديث، وإن كان صحيحا لأن التفسير قلت أو في القرى قلت. ليش؟ ليش القرى يكون في حق هذا أو حق ذلك؟ طيب أيهما أحق؟ ما يعرف. إذا لا طريق إلى المشهور إلا بالتعين بالقرى. ها؟ كيف؟ إنما ينصف وإما نصف الحديث. هذه بعيدة كاملة. ما لك شيء. نعم. هل يجوز أن يسأل مثلا البوري أو غيره، مثلا يسأله مثلا الفاضل يقول لو مثلا يسأل هل تتحدث من أجل أن يعرف يسأله السؤال؟ لا. ما المقابلة؟ لأن العاقل ما قبض على الله. المقابلة أن تكون الصفة مبنية على صفة أخرى، مثل قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم، لا مهمة. لبانا الاخر يحيى يقول ان الذي قال اسناده جيد هو النسائي، وهذا لفظ، وقال اسناده جيد. نعم، وهو كذلك، ولكن اعلم قاعده مفيده ان العلماء رحمهم الله اذا نقلوا عن اخرين حكما على حديث ولم يتعقبوه فهو اقرار منه. والمؤلف رحمه الله نقل علينا في حديث الصلح جائز من المسلمين إلا صلح حراما وحرم حلالا، قال إن الترمذي صححه رواه. فعلم رحمهم الله إذا نقلوا تصحيح أحد أو تجويله لحديث ولم يتعقبوه فهو عندهم خلاف، لكن على كل حال وتنبيه جيد. فنقول الذي قال إن إسناده شيء والنسائي لكن الحافظ رحمه الله لم يتعقب. نعم، الحاكم اي بس ما هنا ما نعم لا لا لا الخير بيد الله صح كما جاء في الحديث والخير بيديك اما الشر قال والشر ليس اليك ولم نقل بيد الشر فلا يجوز ان يقال ان تقول بيد الشر لانه يوهم ان يكون الشر بفعل والشر انما يكون في مفعولاته فقط اما فعله عز وجل فليس شرا حتى لو خلق ما فيه الشر وما فيه الاذى وما فيه الهلاك فهو خير ما صح هذا ليس من اسماء الله لا باس لا تسميه به نقول الذي يملك قلوبه هو الله والذي يملك نفسه هو الله عز وجل والذي اي نعم بس صحيح لان يملك ايقاع الشر معناه الشر مفصل عن الله فوق المخلوق لكن الشر تقول بيدك الشر لا من هذا يوهم ان يكون الشر من اوصافه نعم قول الصور سلم على منبر هذا هل مراد به وان جد لهذا المنبر في موضعه هو الظاهر لكن هذا التوكيد فقط نعم بيمين آثمة ايش بيمين آثمة آثمة هل يدخل الشيخ فيها اليمين التي يحمد فيها ايش قال لي قال السؤال ما قلت هل يدخل فيها يعني من يحلف ويدخل طاغيه او من باب اولى ايش اي نعم هذا لما يوقف بقول يعني يستاذي مرؤية نعم لا سيأتينا ان شاء الله في حديث ذكره مالك خمسة اهل واصحابي ومن تبعهم في احسان الى يوم الدين ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها اي في اليمين فاجر ادم ما معنى فاجر ظالم كاذب طيب وموضع الجمله من الاعراب حال وصوره المساله صورة المسألة في كذب طيب وأشهد يعني وهذا بالشاهد أحد ضروره يعني حلف هو وشاهده الشاهد مو محله يعني حلف ما شاهد نعم يعني أتى بشاهد وحلف معه كذا حقا واجبا عليه مثل البين هي البين نعم حلا ما قول أهل السنة في إثبات الغرض لله قال نعم وهل أحد اختره بمعنى آخر أو نعم لماذا؟ لأن الذين كفروا بالانتقام منه شيء منتقم على الله عز وجل وهو عذابه وعقاب. طيب وما يروا في الانتقام لانهم يشركون الاراده بالله عز وجل لم يدل عليهم عقل. طيب لماذا لم يفسر الغضب بمعناه الحقيقي؟ ارادوا تنزيه الله عز وجل. أراد تنزيه. طيب شراف ويرون أن العقل ينافي أن يكون الله يغضب لأن الغضب غليان فلا أنت مقصد. ولهذا تجد الغضبان تنتفخ الوجاد ويحمر وجهه ولأن الغضب صفة ذنب بالنسبة للآدم فيكون صفة ذنب بالنسبة لله. لو ما جوابنا على هذا؟ هذا واحد أن المصدر الأساس بما يثبت الله أو ينفع عنه الكبر. هذه واحد. والثاني أن الغضب وأما الغضب فإنه الله تعالى نزهة وأما الغضب في نفس الأرض فإن منه هو يكون كمال مثل ما يكون سلطان مثلا الجلال غضب على أحد فإنه جلالة على القدران. يعني إذا نقول هو نقص بحق الآدم لأن القدران قد يتصرف بما لا يريد نعم وبما ينجم عليه يعني تصرفا من هذا. أما الخالق فإنه منزه عن ذلك وغضبه يدل على كمال سلطانه وقدرته. طيب رجلان تداعيا عينا وليس لأحدهما بينا يقربنهما نصفين صورة المسألة. كم لها من صورة؟ كم لها من صورة؟ هذه مسألة كم لها من صورة؟ نعم الأولى كيف؟ الدعية جاءت عند من؟ عند ثالث. طيب ادعي جابة عند ثالث لم يدعيها هو. طيب هذا واحد. والصورة الثانية أن تكون عين في يديهما جميعا صح فيبقى بينهما نصفين. هل هناك قول خلاف هذا الحديث؟ أن يقرأ بينهما لأن كل واحد منهما يدعيها كاملة كذا. طيب هي قول ثالث تقسم على حسب البينة. نعم إن أقام بينة فإنها تقسم على حسب البينة. كيف ذلك؟ إذا كان مثلا دعوة أقوى يعني أحدهما أقام ثلاثة شهور والآخر أقام شهيدة يكون بينهما لا أخماس تقسم بينهما أخماس. والقول الراجح انه ما دل عليه الحديث تقسم بينهما نصفين سواء اقام كل واحد منهما بينه او لم يقصر كلهما بينه. طيب ناخذ الدرس دي. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ايش إيه؟ ما يأخذ الفوائد. طيب في حديث جابر من الفوائد اولا تعظيم الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك ان منبر النبي عليه الصلاه والسلام مقام دعوه للخير